أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبارك عليك الله يزيدك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا يفيد النذر؟ لا يفيد النذر. وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر. يا بسم الله الرحمن الرحيم. لا وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين.